أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من خرفتها ومن زينتها ومن الركون إليها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، ففتنة هذه الأمة أن تتنافس في هذا في هذا المال، وأن تتنافس في هذه الدنيا فترتكب ما حرم الله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خبرة، إن الدنيا حلوة خبرة، حلوة في المذاق وخبرة في العين، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. هذه الدار أول ما بكى يخرج منها العبد باكيا، أو يخرج إليها العبد باكيا من بطن أمه، ووسطها على في كبد وفي تعب، وآخرها فناء، وآخرها فناء. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بمنكب ابن عمر وبكتفه فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري في صحيحه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك، وخذ من حياتك لموتك. ونبينا عليه الصلاة والسلام خيره الله جل وعلا بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، بل خيره الله جل وعلا أن يعطيه مضحى مكة ذهبا، فقال: يا رب، يوم أجوع فأذكرك ويوم أشبع فأشكرك، خير لي من ذاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه كان من أزهد الناس في هذه الدار، كان من أزهد الناس في هذه الدنيا. كيف لا وهو خير الخلق، كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين، صلوات ربي وسلامه عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر أمير عمر رضي الله تعالى عنه وقد أثر الحصير في جنبه، فقال: يا رسول الله، ملوك كسرى والروم ينامون على الفرش وأنت تنام على الحليب على الحصير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة. رب أصحابه رضي الله عنهم على حب الآخرة، على حب الآخرة، وعلى التنافس فيها، وعلى المسابقة إليها. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه باب البحرين جاءه الصحابة وصلوا الفجر عنده، فلما رآهم فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم هذه الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياك أيها المسلم أن تتعلق بها وأن تركن إليها، بل عليك عبد الله أن يكون أملك فيها قصيرا، فإن الأمل في القلوب قطان فإن الأمل في القلوب قد طال، وأصبح الأمل طويلا في قلوبنا. قال الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإن التعلق بالدنيا معاشر المسلمين والابتعاد عن الآخرة لا يشمله المرء سعادة، ولا يشمله العبد راحة واطمئنانا، إنما يعيش في ضرك ومحنة، يعيش في ضرك ومحنة وشدة لا يعلمها إلا الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح وهمه الآخرة، من أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا، ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله له شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فإياك إياك أيها المسلم أن يكون همك الدنيا، أن تجمعها من الحرام والحلال. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان لا يبالي المرء أمن حلال يجمع أم من حرام، أمن حلال يجمع أم من حرام. فاتقوا الله معاشر المسلمين في مكاسبكم، إياكم وإياكم أن تؤكلوا أولادكم الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من جسد ينبت من حرام إلا والنار أولى به. فهذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. فإياك أيها المسلم، بل ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فإياك ثم إياك، بل عليك أن تكون فيها من الزاهدين وأن ترغب في الآخرة. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما روى الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل موتك. فعليك أن تغتنم أيامك بالإقبال على الله والتوبة إليه معاشر المسلمين. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد المؤمنين إلى أن يكون عيشهم كفافا، أن يكون عيشهم كفافا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. ولا يعني أنك تترك العمل، وأنك تترك الكسب، وأنك تترك الضرب في الأرض من أجل أن تكسب المال، بل يقول الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرنا الله بكسب الحلال، وأمرنا الله جل وعلا، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطعم أهالينا وأن نطعم أبناءنا. بل ما تطعمه لأهلك أيها المسلم إنما هو صدقة وقربة وأجر تؤجر به عند رب العالمين، تؤجر به عند رب العالمين. ولكن إياك إياك أن تشغلك هذه الدنيا حتى تكسب من حرامها ومن شبهاتها. فها نحن نرى الناس يجمعون المال ولا يبالون في مصادره، ولا يبالون من أين جاء هذا المال، من حل أو من حرام. بل عليك عبد الله أن تسأل وأن تتقي الله جل وعلا، فإن هذا مال حرمه الله عليك، فإن أكلته واكتسبته كان عليك وبالا في الدنيا قبل الآخرة، كان عليك وبالا في الدنيا والآخرة. وإن تنعمت بهذا المال فركبت المراكب الهنية وبنيت القصور العالية، فإن هذا النعيم زائل، فإن هذا النعيم زائل. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم الناس في الدنيا وهو من أهل النار، يؤتى بأنعم الناس من أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال له: هل مر عليك نعيم قط؟ يقول: والله ما مر علي نعيم قط. نسي نعيمه ونسي لذاته وشهواته، ويؤتى بأشد الناس بؤسا وبأشد الناس فقرًا. فيكبس في الجنة قمسة واحدة فيقال هل مر عليك بؤس قط؟ يقول والله ما مر علي بؤس قط. فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله وتوبوا إلى ربكم جل وعلا، وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإياكم أن تتعلقوا بهذه الدنيا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الدار دار ابتلاء ومحنة، فأنت على خطر عظيم، فالموت آتيك ولا بد، كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإنك راحل من هذه الدار، فكما أنك دخلت عاليا حافيا فستخرج منها عاليا حافيا. لن يرحل معك مالك، ولن ترحل معك تجارتك، ولن ترحل معك أمتعتك. فإنك ستلقى الله جل وعلا بعملك. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة: ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، فيرجع المال والأهل ولا يبقى إلا العمل، فإياك أن تشغلك هذه الدنيا عن أعمالك الصالحة، عن الصلاة والمحافظة عليها. إياك أن تشغلك هذه الدنيا عن برك بأبويك وصلتك بأرحامك وإحسانك إلى جيرانك. إياك أن تشغلك هذه الدنيا في كسب ما حرم الله منها من مكاسب محرمة، من غش في البيع والشراء، أو من بيع للمسكرات والمخدرات، أو من تضييع للأمانة التي وكلت بها من قبل ولاة الأمر. إياك ثم إياك، فإن الموت آتيك. فكما قيل الموت كأس كل الناس شاربه، والقبر باب كل الناس داخله. فعليك أن تحاسب نفسك، وعليك أن تصلح ما بقي من أيامك، وأن تندم على معاصيك وذنوبك. ها أنت اليوم على ظهرها، وربما غدا في بطنها. فإذا جاءك الموت، وإذا جاءك أمر الله وحكم الله، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فعليك أن تحدث نفسك، وأن تخلو بها، وأن تحاسبها. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: تذكروا هذه من لذات، أي عليكم أن تذكروا الموت. فما ذكره العبد في ضيق إلا من العيش إلا وسع عليه، وما ذكره العبد في سعة من العيش إلا ضيق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أكيس الناس أكثرهم استعدادا للموت، أي أعقلهم أكثرهم استعدادا للموت. فقد تخرج من بيتك ولا تعود، وقد تنام ولا تصبح إلا وأنت ميت، فإذا جاءك الموت، وجاءك المنية، حين ذاك تتندم وتتمنى أن تعود إلى هذه الدنيا لكي تعمرها بالأعمال الصالحات. فقال تعالى: وقال رب ارجعون، كلا إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحين ذاك لا ينفع الندم، قد ثقل لسانك وشخصت عيناك وبردت أطرافك، وتنظر إلى هذه الدنيا التي فارقتها، فأولادك يبكون من حولك، وزوجك تبكي من حولك، ثم أصبحت جثة هامدة خرجت الروح إلى باريها، وخرجت الروح إلى خالدها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فأصبحت جثة هامدة، غسلت وكفنت، ثم ذهب بك إلى ذلك القبر الموحش، وإلى ذلك، وإلى تلك الحفرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فجعل الله جل وعلا المقابر، فجعل حياة البرزخ زيارة، لأن وراء حياة البرزخ وقوف وحشر ونشور وحياة أبدية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فحين ذاك تحمل على الأكتاف ويصلى عليك وتدرج في قبرك، ويهال عليك التراب. فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء مرقول. فيا من حملت إلى القبور جنازة، فاعلم بأنك بعدها محمول. فارقك الأهل والأصحاب والأحباب ورجعوا، وبقيت بعملك أيها المسلم بعملك. فإياك أن تغتر بهذه الدار، بل عليك أن تحاسب نفسك. فكل الناس يقول فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم في الطرقات تجأرون ولما استمتعتم بالنساء على الفرش. فالأمر عظيم معاشر المسلمين، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نراقبه، وإياي وإياكم أن نصبر، أن نكون ممن يسكر بهذه الدنيا وبحبها وهواها. فصارت القلوب اليوم غافلة عن الموت وسكرته، عن الموت وسكراته، وعن القبر ووحشته، وعن سؤال الملكين. إياك عبد الله، إياك أن تفرط في نفسك، إياك أن تضيع نفسك، بل علينا أن نتوب ونؤوب وأن نصلح من أنفسنا وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الحياة الهنية والحياة الرضية معاشر المسلمين أن نكون على طاعة الله في هذه الدار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فمن الناس من يظن أن السعادة بالمال، وأن السعادة بالأرباح، وأن السعادة بهذه الدار. نعم، إن كان هناك إيمان وعمل صالح فلا بأس، أما إذا فقدت الإيمان والعمل فإن هذا المال إما أن يزول عنك أو أن تزول عنه، إما أن يزول عنك أو تزول عنه. فالله معاشر المسلمين في التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلينا أن نذكر هذه النفوس وأن نعظها بالموت وسكرته، وأن نزور المقابر. فقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وجاء عند المساء فإنها تلين القلب وتدمع العين. فالله معاشر المسلمين الرغبة في الآخرة. يقول علي رضي الله تعالى عنه إن للدنيا بنين وإن للآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة جاءت مقبلة. فأنت عبد الله أنت لا تدري متى تأتيك البنين، فإن الموت لا يفرق بين صغير وكبير، ولا بين صحيح وعليم، ولا بين ذكر وأنثى. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فأوصي نفسي وآبائي وإخواني أن نتوب إلى الله وأن نؤوب إلى الله جل وعلا. فالله في الرجوع إلى الله. أروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، أي اشتغلتم بالدنيا وبما كسبها المحرمة وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم. فنحن بحاجة إلى أن نعود إلى ديننا وإلى أن نستقيم على شرع الله ظاهرا وباطنا حتى يصلح الله أحوالنا. وما نراه اليوم من تسلط للأعداء ومن بأس بين المسلمين ومن سفك للدماء وهتك للأعراض، إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله الله التوبة التوبة والأوبة والأوبة التوبة والرجوع الرجوع إلى الله جل وعلا. كل منا يراجع نفسه ويحاسب نفسه قبل أن تأتيك المنية، وحين ذاك ولا تساعة من دمي. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعلينا أن نتسابق إلى الخير وأن نتوب إليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيدنا وإياكم من الفتن والمحن. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم لا تفتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا شرا فاجعل شره في نحره يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم وسل أعراضهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم سدد شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم نجي إخواننا في بلاد الشام وفي غيرها من بلاد الإسلام. اللهم أبعد جائعهم وأمن خائفهم وارحم ميتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد.